هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح جديد ملون بلون الورود الطبيعية. أجمل شيء أن تكوني إنسانة طبيعية بقلبك الصافي، وأيضا أجمل شيء أن تكوني حضن للجميع، حضن لعائلتك الصغيرة والكبيرة. أجمل عيلة هي العيلة المترابطة المتحابة السعيدة. لكم مني أرق الأمنيات وتحياتي لكم، وأتمنى أن تكونوا عائلة مترابطة متحابة. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ولدينا العديد من اللقاءات المنوعة، وفي البداية كلمات من القلب يقدمها لنا الدكتور أحمد الخطيب، الأستاذ بكلية الطب قصر العيني، فيقول: صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على كل المصريين. هنكلمكم النهاردة عن الذوق العام. في خمسينيات القرن الماضي عشنا لحظات كتيرة جدا مع أفلام جميلة جدا، شفنا فيها إزاي الولد يتقدم للبنت، وشفنا إزاي الشاب بيقف للست في المواصلات، وشفنا كلمة يا هاني، وشفنا كلمة يا طنط، وشفنا كلمة يا أستاذ. دلوقتي وإحنا سنة 2019 بنفتقد لمعنى الذوق والشياكة، لكن الأمل فيه كنتو، الحلم بيه كنتو، الطريق موصول معانا ومعاكم. طول ما إحنا بنطلب من بعض الحاجة بذوق، طول ما احنا بنقعد قدام بعض بشياكة، طول ما احنا بعدين عن السوشيال ميديا على قد ما نقدر، وملفوفين لفة زمان بتاعت الراديو بتاعت التلفزيون، الاحساس الراقي الجميل بتاع لمة البيت ولمة الأسرة افتقدناه في بيوتنا. بس احنا نقدر نرجعه، لان كل واحد من السادة المستمعين دلوقتي حاسس باللي انا بقول، متأكد جدا ان احنا في عصر التكنولوجيا، وهي مش وحشة بس هي شتتتنا شوية. بقى كل واحد فينا في جزيرة لوحده، بقى كل واحد فينا بيشاور التاني بإيد وماسك بإيده التانية الموبايل بتاعه. محتاجين تاني للمة العيلة، محتاجين تاني للمة الأسرة الواحدة، كلنا مصريين مسلمين ومسيحيين، أهلوية وزملكاوية، محتاجين تاني إن احنا نسترجع كلمة الشهامة المصرية والذوق المصري. احنا في شهر أكتوبر مرت علينا أحداث جميلة جدا، وتفرجنا في التلفزيون وسمعنا في الراديو ملاحم وبطولات لأبطالنا اللي عبروا في 73، كان كلهم كتف بكتف، محدش كان عارف مين دوت وجاي منين ولا اسمه ايه ولا أصله ايه، كلهم كان بيرددوا هتاف واحد، كلهم كان على قلب راجل واحد. مصر كلها محتاجة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نرجع تين ايد واحدة، كلنا هنبني بلدنا، وكلنا هنعمر بلدنا، وكلنا هنرجع بنفسنا الذوق العام لمصر. صباحكم خير وتحيا مصر. معاكم دكتور أحمد الخطيب، شكرا وإلى اللقاء. زمان وكان يا مكان، كان الزمان إنسان، دلوقتي ليه يا زمان ما بقيتش زي عزيزتي المستمعة. والآن تعالوا معا نتابع أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا احنا ما عندناش نظام الجمعيات. نحمده بتقول لي تدخلي معانا جمعية، قلت لها لا، رجعت قالت لي الست غادة دخلة معانا فيها. الكذابة، قالت لك كده يا سهيلة؟ قلت أسألك. إيه هتشتغل في النصب ولا إيه؟ يمكن قصدها هتكوني معاها. لا قالت لك إن أنا داخلة معاهم، أنا سمعها كويس منك. هي فعلا قالت كده، وأنا بقى فعلا مش هسكت لها. ما هي قالت لي أنا كمان يا نسمة، وقالت لك إن غادة دخلت معاها. قالت لي يا نسمة وأنا ما صدقتهاش. دي غادة قلبة الدنيا يا ما. وهي نحمده بتكذب ليه طيب؟ عايزة تجمع العشر أنفار والنفر في الشهر 1000 جنيه. تمام، ونحمده تقبض الأول. عموما أنا ماليش فيها، وأنا ما حبش الجمعية. بندها عليها مش بترد. يا بنتي هي مش باينة خالص. إيه اختفت يعني؟ لا هي ولا جوزها موجودين تحت. اهلا، لو ما ظهروش في ظرف دقيقتين هخصم عليهم. فين تليفوني؟ جنبك اهو يا غاده. انا هطلبها بتاعت الجمعيات دي. عموما الجمعيات مش عيب وليها ناسها وبتحل مشاكل كتير. انا ما قلتش حاجه بس ماليش فيها. تقول ليه ان انا داخله معاهم؟ الو، ايوه انت فين؟ تعالي لي حالا يا كدابه يا اونطجيه، حالا. خلاص بقى سامحيها يا غادة، دي كمان قالت لك انت يا نسمة. كان معها 4 أنفار وهي وجوزها نفر هيقبضوا الأول كمان، وتلات أنفار كلهم من بوابين العمارات اللي جنبهم. سيدي يا سيدي، وبتجري بقى عشان تجمع الستة الباقيين. فعلا هم البوابين اللي جنبنا، ومنهم عبد الفضيل اللي بيجيب خضرة يبيعها قدام العمارة. أيوة تمام. طيب انا النهارده بقى هعدي عليه اخد شبت وبقدونس واجيب له سيره الجمعيه. ما احنا ملناش فيها. معلش بس انا عاوز اعرف بقى ايه اللي حصل عند نحمده ومحتاجين له فلوس. عرفتي يا نسمه؟ عرفتي يا سهيله؟ عرفنا ايه؟ قولنا. عبد الفضيل البواب اللي جنبنا اللي بيبيع الخضر، اشتريت منه شبت وبقدونس وسألته هي ليه نحمده محتاجة للفلوس. قالك ايه بقى؟ قال لي هي مزنقة معاها عشان بتشطب العمارة اللي بنيها في بلدهم. عزيزتي المستمعة، وتعالي معي ندخل إلى نادي السعادة ونتعرف ماذا عن الزواج التقليدي أو زواج الصالونات. منى خليل لديها العديد من المعلومات التي تقدمها لكم. ومعنا في نادي السعادة دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. الزواج التقليدي، زواج زمان، زواج الصالونات، ودايما بنقول إن في هذا الزواج مهم قوي اللقاء الأول. اللقاء الأول بين الأسرتين لما يجوا يزوروا العروسة أهل العريس، وأهل العروسة يكونوا في استقبالهم، فبنقول الزيارة الأولى دي مهمة قوي من وجهة طبعاً. نظر حضرتك فيه طبعا هي مهمة جدا، وإحنا بنتكلم عليها لسبب مهم. إيه هو؟ إن ممكن الزواج يكون حاجة كويسة، يعني يكونوا هم الطرفين كويسين والاتنين مناسبين لبعض، ولكن بسبب الزيارة الأولى وبسبب الانطباع الأول، إحنا عارفين إن هو، أنا مش هقول إن هو يدوم، هو إحنا يعني دي مقولة الانطباع الأول يدوم، ولكن أنا بقول إن هو يدوم إلى أن يظهر العكس وياخد وقت طويل جدا عشان نغيره. يعني ما بيتنسيش بياخد وقت، لو حبينا أننا نغير نعدل فيها هياخد وقت طويل. فبالتالي إحنا بنقول يمكن كان تنجح هذه العلاقة والزواج ده فعلا شكله كان شبه ممكن يبقى زواج ناجح لولا بعض الأخطاء اللي بترتكب في مثل هذه الأمور. زي إيه بقى؟ زي إيه؟ في عندي، وأنا هقول الكلام ده من واقع أحداث بيجي وشباب بيتكلموا معايا في الموضوع ده، تجارب واقعية. في حد تقدم لحد، يعني ابتدى يتقدم لناس أكتر من مرة، وكان بيحصل رفض أو يحصل عدم قبول سواء منه أو منهم. فبالتالي لما بيجي يتقدم بقى جديد هو زهق، يعني راح 3-4 مرات قبل كده الناس، فمش معتني بمظهره الشخصي قوي، ومش معتني بالحاجه اللي هو داخل بيها قوي، مع ان يعني هو مستواه معقول. شاف مثلا عرايس كتير قوي. ايوه، واترفض او هم رفضوه او هو رفض او هو رفضهم. ففي المره بقى اللي هو هينوي فعلا ويزور العروسه اللي خلاص وقع الاختيار عليها بالفعل، يقول لك انا جبت معايا، ما اجيب معايا مثلا حلويات او طاي او حاجه وانا داخل، وبعد كده هم بياكلوها وخدش حاجه وبعد كده بمشي. فيروح داخل جاي مش جايب حاجه. لا، انت طالما داخل على ارتباط، معلش حتى لو حصل رفض ولا حصل، انت داخل على حد انت تعتقد ان هو هيبقى فيه ممكن تكمله حياه. فبدايه لازم تهتم بالموضوع ده. يروح جاي طالع من الشغل بلبس، يعني ممكن يكون لبسه ما بيلبسش رسمي في الشغل، بيلبس يعني لبس كاجوال بسيط. فيروح طالع من الشغل على الميعاد، وهنا طبعا بيحصل برضو ان هو يبقاش يعني متهيئ التهيئة المناسبة، مبهدل شوية في نفسه، فبالتالي ممكن برضو يحصل ايه، يقولك ايه ده هو مستقل بينا، ايه ده هو جاي بالمنظر ده ليه. في حين احنا ممكن تكون العروسة دي هي فعلا اللي هتناسبه وهو هيناسب. ده من ضمن الاخطاء. من ضمن الاخطاء التانية ان احنا يفضل عدم الحديث باسهاب في في في في اول لقاء ده عن الماضي وعن تجارب الماضي. ده مهم جدا. انا النهارده لسه ما عرفناش بعض، هقعد اقول لهم اصلا انا كنت بقى اعرف واحده وكنت بحب واحده وكنت متزوج من واحده، الكلام ده كله طبعا ما ينفعش في اول مره، الا لو كان في ارتباط سابق، يعني في زواج انا كنت متزوج من حد قبل كده، ده ممكن هنا الوضوح والصراحه، هنا ممكن الوضوح يعني. انما مثلا في معرفه سابقه ما يتباهاش بقى، ما اقولش ولا هي تقول، ولا هي تقول في اول مره، لما نعرف بعض خلاص اتفقنا وابتدي نعرف، ممكن هنا ابتدي بقى ايه، ولو ان انا حر في الماضي بتاعي ان ما كانش في حاجات رسميه. يعني احنا عايزين نقول ان ما كانش في حاجات رسميه، انا حر فيه، حابب اقوله مش حابب، خلاص بنبتدي من اللحظه اللي احنا فيها. فده مهم جدا ان احنا ما نتحدثش باسهاب عن الماضي. بلاش نتكلم في مواضيع شائكه زي مثلا المواضيع السياسيه، المواضيع اللي مطروحه فيها نقاشات حاده، ممكن الناس تحتد على بعض في الطبيعي. فانا ما اروحش بقى عايز زواجي ينجح واروح ممكن يكون ليا راي مخالف للناس اللي هي اللي موجوده معايا او اللي هم الاهل العروسه مثلا، فنبتدي احنا الاثنين نتنافر من اول يوم. فبالتالي لا، ما يعرفوني واعرفهم، لو اتكلمنا في المواضيع دي هتبقى شيء عادي، انما لما نكون احنا غربه عن بعض بيبقى صعب ان احنا نتكلم عن المواضيع دي. كذلك يعني برضو احنا بنقول ما نتكلمش عن الماضي قوي وما نتكلمش عن المستقبل قوي، لسه الدنيا مش باينه، ما نتكلم في الحاجات الواقعيه المحدوده، ما اقعدش اللي هي انا ملكها بايدي، اللي ملكها بايدي ما نقعدش نتكلم بقى ان انا هعمل واسوي ونفسي اعمل كده وعنين يجوا يلاقوه، طب انت هتعمل شقه ايه، لا والله ده انا امكانياتي كذا، او ما انت عمال تفهمنا ان انت حاجه كبيره او حاجه عملت، لا نقول الامكانيات الحقيقيه والكلام اللي هو الحقيقي. صح كده. فعشان كده نقول زواج الصالونات زواج ممكن ينجح بدرجه كبيره وكان بينجح كتير قوي زمان، ولكن اصبح بيشوب بعض المشاكل اللي احنا بنحاول نتجنبها زي اللي احنا قلناها دلوقتي. يعني مجمل القول كده عدم المبالغه في مثلا الطموحات والامال، ان انا اروح وانا عامل حسابي ان يعني رايح مهندم زي ما بنقول يعني. وطبعا الكلام ده للعروسه اكيد يعني، والعروسه طبعا هي المستقبله يعني. نفس الكلام. وبس عايز كمان اقول حاجه على العروسه، طبعا انا عارف ان سمت البنات الحياء والخجل وممكن يكونوا قليل الكلام شويه، بس انا برضو ما ينفعش في اللقاء الاول انا اروح الاقي عروسه ما بتتكلمش خالص، وده بيحصل، ما بتتكلمش ولا كلمه طول قاعده، او يعني شكرا او مش عارف. فانا هنا برضو ما انا ما يعني برضو انا هبني ازاي، لان في حد بيروح يرتبط ولا لا، انا عايز اروح مره ثانيه لان انا ما عارفش اقعد ما سمعتهاش بتتكلم، معرفش هي بتتكلم ما بتتكلمش، رايها بيبقى عامل ازاي، فتحت موضوع مثلا افكارها ماشيه اي اتجاه، يقول لك انا عايز اروح مره ثانيه، ويجي يقول لك انا عايز اروح مره ثالثه، ما بتتكلمش مع انا عايزها تتكلم تخرج وتدي. فنوعا ما ما انت قاعده اهلي يسمحوا بهذا طالما ان انت يعني في محيط الاسره يعني، وموضوع اجتماعي فاتحينه او موضوع يعني يعني بسيط، فهي قدام الاسره وبتتكلم، ايه المشكله. ونخلي بالنا من حاجه بقى، ما هي العروسه الخجوله دي اللي هي اللي احنا نقول عندها تتسم بالحياة، انا برضو اوافقها جدا لو هي كانت طبيعتها كده مع كل الناس. ولكن هي مثلا ممكن تكون بتروح شغل وبتتكلم مع زملاء ليها عادي جدا، ممكن تكون بتروح عندها الجيران والنادي والصحاب بتتكلم مع الشباب، يجي ساعة الزواج لا مش عايز اتكلم خالص وابين نفسي ان انا ساكتة، يبقى خوف مثلا، قد يقوم بس ما هو بيفشل ساعات اللقاء الاول بسبب كده. من ضمن الحاجات الانطباع الاول عندها ان هي مثلا ممكن ياخد عنها ان هي مش ظريفه غلسه ما بتتكلم، وبرده الكلام للزوج لو هو راح برده وسكت خالص وما اتكلمش معاه ده برده مش صح. ايوه صح. فطبعا دي كلها حاجات نبني عليها الانطباع علشان بعد كده نشوف هنستمر ولا مش هنستمر، نطرح افكارنا احنا الاثنين امام بعض علشان نشوف حتى اتجاهاتنا هتوافق بعض ولا لا. طبعا عشان بعد كده لو في بقى لقاءات تانية تبقى لقاءات مثمرة، ما يبقاش كل مرة لسه بتروح نعمل نفس اللقاء الاول وكاننا عمالين نكرره تاني. عزيزتي المستمعة، واليك استشارة طبية حول اسباب تشوهات اليد والاصابع مع هالة سالم. الدكتور أشرف عبد العزيز، دكتورة جراحة العظام واستشاري جراحة اليد والشلل الإربي بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أشرف، أسباب تشوهات اليد والأصابع؟ في منها أسباب تشوهات خلقية، يعني الطفل بيبقى مولود بيها نتيجة تغير في الجين، يعني أحيانا بيبقى الأب والأم بيكونوش قرايب، ولكن يظهر عند الابن بعض التشوهات، وممكن أحيانا بتبقى نتيجة التقاء جين مع جين، جين من الأب مع جين من الأم، ويظهر عند الطفل أو تناول أدوية للأم أثناء. بالضبط، ده اللي احنا كنا هنكمله، إن لو تعرضت الأم للإشعاع أو لبعض الأدوية أو لبعض المخاطر أو بعض الأكلات اللي ممكن تأثر، فممكن يغير عندها الجينات. كمان طبعا الإصابات من ضمن الحاجات اللي بتعمل تشوهات، الحوادث والإصابات دي كلها. دكتور، هل يمكن اكتشاف تشوهات الأصابع يعني والطفل جنين في بطن الأم من خلال إشعاعات المتقدمة؟ الإشعاعات ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد طبعا بتوضح، بس غالبا طبعا الدم ما بتأثرش على، هي بتدينا علامة إن ممكن يكون الطفل عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في الدم، لأن في أمراض كتيرة قوي بتبقى متعلقة الاثنين ببعض. يعني إذا كان الطفل عنده مشكلة في إيده لازم نبص على القلب، إن هو ممكن تبقى حياته معرضة للخطر، وفي أطفال طبعا بتموت. دكتور، الأم لديها طفل به تشوهات في اليد يعني حديث الولادة، تتصرف إزاي؟ التشوهات فيها نوعين، إذا كان التشوه ده هيأثر على الدورة الدموية فإذا احنا لازم نتدخل بسرعة، تمام، أو التشوه ده لا، ممكن إن احنا نستنى شوية لغاية ما الطفل يكبر، لأن الطفل كل ما بيبقى لسه حديث الولادة تبقى الأنسجة كلها صغيرة جدا، فبيحتاج أن هو يتعرض طبعا لتخدير مخدر وعملية والحاجات دي كلها، وجسمه بيكون لسه ضعيف والمناعة لسه ما تقوتش، فبالتالي التعرض للمخدر لازم يكون تحت سبب ضروري. طب ما فيش سبب ضروري، يعني ممكن ننتظر لغاية 6 شهور، يبقى ننتظر لغاية 6 شهور أو سنة، بس ما نتأخرش عن سنة ونص. ليه يا دكتور؟ لأن بعد السنة ونص سنتين بيبقى الطفل المخ بيبقى بيتسارع بسرعة، الطفل ما بيبقاش متعاون معاك، مش هيسمع الكلام، مش هيقول لك اقعد او ما تقعدش او ما تحطش حركه معينه، حط صوابع في بقه، شد الغيار، الحاجات دي كلها. انما لما بيبقى الطفل في السن الصغير ده انت بتقدري ان انت تتحكمي فيه وتربطي ايده، ما يبقاش ما يشدش فيها، ما يفكهاش، ما يبقاش عاوز يستكشف ايه الموضوع. هل يعني التدخل الجراحي بيكون يعني مهم في تشوهات اليد والاصابع عند الاطفال؟ معظم التشوهات بتحتاج، بس لازم نفرق بين حاجتين، ودي قاعدة في جراحات اليد، إن جراحات اليد هي تكميلية، جراحات تكميلية، يعني الحاجة اللي موجودة بنحاول نعدل منها أو ننقل وتر، نظبط العظماية، نطول العظماية، نعدل العظماية، إنما ما نخلقش مش موجود، مش بنيان يعني. يعني حاجة مش موجودة ما لسه ما فيش لغاية دلوقتي حاجة، إن حاجة مش موجودة نحاول نزرع حاجة، إنما بنعمل جراحات تكميلية علشان الوظيفة بتاع الطفل تبقى أحسن أو الشكل يبقى أحسن. الوظيفة أهم حاجة، دي أول حاجة أمام الطبيب. تاني حاجة الكوزموتيك اللي هي التجميلية، إن أنا أحسن الشكل عن الطفل. دكتور، إذن أهمية فحص يعني أصابع اليد أو يعني أعضاء الجسم للطفل فور الولادة بتكون ده برضو عامل مساعد في سرعة العلاج؟ طبعا ده مهم جدا، وفي جزء بيبقى على الأم والأب، وفي جزء على دكتور النساء والتوليد ودكتور الأطفال اللي بيشوفوا الطفل بعد الولادة، ودكتور الصحة اللي بيدي التطعيمات للطفل بعد أسبوع من الولادة وبياخدوا بصمة الرجل والحاجات دي، فكل ده مهم جدا. عشان كده احنا الايم بتاعنا او الهدف الاساسي من البرامج التثقيفية اللي حضرتك بتعمليها دي كلها، ان احنا نبقى عارفين ان في مشكلة ازاي نقدر نحلها، ونحلها عند مين، ونحلها عند سن قد ايه. هذا تبقى دي الرسالة اللي دايما بنحاول ان احنا نوصلها للناس. عزيزتي المستمعة، إليك طبق شهي على مائدة الطعام، وهو عبارة عن طريقة عمل فطائر بالجبن. إليك المقادير والطريقة. المقادير: 3 كوب دقيق منخول، 3 معالق كبيرة زبادي، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، وجبنة بيضة مهروسة جيدا مضاف إليها نعناع، وحلقات صغيرة جدا من الفلفل ألوان.